أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. من حق المسلمين بعضهم ببعض صغت زويك المناسبة في الوطن أو في المجتمع، دينية أو وطنية أو اجتماعية، يبلها مليح يمسلما أدقيما الوضع صن في تلك المناسبة، فما كان منها خيرا حمد الله سبحانه وتعالى، وما كان لا قدر الله غير ذلك راجعوا أنفسهم وأحسنوا الطريق إلى المستقبل. يلا سبع قضعا في مناسبة عطلة الربيع، قاع المجتمع مدا عشن كلهم في اتجاه واحد بمناسبة الأفراح والأعراس يقع تمدينت ما يلاقين حد كله إلا في هذا المجتمع، إلا غسكت مشاركة من قريب أو من بعيد ديقن سيل فرح نمسلما، إما دا قريبس إما دا الجيرانس إما ربما لهل السيان نس ذكر ممس النغدي الليس يستزوجتن قاع مدن عاشن في نظام واحد. في هذه المناسبة إذا تكاثرت فيه هذه الأفراح من شنا إلى عدد كبير جدا، من حقنا إلا أن قيم أو نحل مدن المجتمع أن نخصني من في الميزان كيف نحن، خاصة من شن عبر في حصة ماضية ربما لهذا الموضوع تهيئة لهذا الموضوع لنا يقن المجتمع لأن يعبرس إمامنا المرحوم الشيخ بيوض رحمه الله المجتمع المسجدي، يقن المجتمع لأن تضلل تص زدقوت مجيدة كل أمره يصدر من المسجد سواء في فرحه أو في طرحه. ولذلك يجو الحمد لله هذه الأمة لا تزال إن شاء الله إلى هذا اليوم بخير، غرسكت الخصوصيات إلا أن جروتنت في هذه القيم والأعراف والتقاليد والأداب الإسلامية، إلا كل حد ربي سبحانه وتعالى يقدر السودة سلمنس لطروس أن غدي حد من الأمة والمجتمع يتنجم إلا أدي السود أدي السزوج يقن سطار واس ذكورا وإناثا، ولو يقن حد يعجز ربما لجانب مادي أن يقن حد يضعف من هنا أو هناك يتاف يمسل من كلهم حوط نصيص إما من قريب أو من بعيد، لشي يقن حد سجن أديني ربما الجانب المادي العائق إلا خزر العقبة السادس في هذا الموضوع هامي خطر أو الفارضة أو الشاعر ربي سبحانه وتعالى تعوق النغ تعطل الجنحد ربما ليحصن نفسه. لماذا؟ لأن الجانب المادي يعر آمنش مع القضي عوض بالتولي عوض لابد يمسل من قريب أو من بعيد أضحو تنصيص أسلبان الرغبة بقدر ما يستطيعون، وتنجم أبدا الجنحد ديني وتنجم أما إلا في كثير من المجتمعات العربية والإسلامية العائق الأول ربما هو الجانب المادي، خاصة سغد عاد يقن شيئا من الواجبات في ذلك الفرح وفي ذلك العقد من الزواج، وهو غي المجتمع عند المجتمعات لأن قربا بل حتى المجتمعات العربية والإسلامية البعيدة والقريبة بل ونقطع بعيد المجتمع إلا تقريب نأخذ منه نفس الاتجاه عند المجتمع العماني. بكل أسف الشيخ ناصر حفظه الله في عرس من الأعراس يحضر دا ينا حضر في عمان قبل شهر سيوني الشباب في هذا الموضوع أننا سنشيني عادي صعب غفنغ الزواج يصعب غفنغ يقن حد دي قد ما دي زوج هامي أخاطر الأمر الأول إلا نتعدى تيسونا نساتنا العقب نساتنا هو موضوع الصداق والمهر. للشقن حد ربما الصداقص في المجتمع العماني أضوات تزدقد 150 مليون اج المقارنة ديون العدد المجتمعات إناس نشي المجتمع النغلو مثل ميزابية بتا نفلق البحر يود صداق النغ دي لومورس نتدان تبيوت تزقاد ونشان تخزان تضل مهر كذا بتا قاع تيلي تيلي تيلي تولي لابار من شرقان وتقضى 10 ملايين دي كل شكل يعني في أمور ضرورية إلا لازم للبن للابن أو البنت أدقر عرفسن ولكن أو الخير دون القيم الاجتماعية واللي نسوسمنت قضع انت من وبرك لابد لان قضع انت تحت تأصيل شرعي وعرفي تحت نظم وقوانين اجتماعية مد عاشا تحت مظلتها اكون نخزر ربما نشينا والقضايا دون العرس نخزرت بصورة عادية هانوالف نحضر العرس نفلان نحضر العرس نفلانة نحضر العرسني نحضر العرسني نخزت بصورة عادية خاطر والفت ولكن كنت نرقب بمنظوري الغير استط نحض ضدن إلا ربما يود الأخبار نغي عاش يحضر في وقت من الأوقات أدرق فارق كبير بينه وبيننا وبين كثير من المجتمعات العربية في تلك الأسابيع الماضية حضرت إلى هذه الأمة المجتمع ويقن طاقم جماعة من الناس في المستوى العالي إطارات في الدولة عاشن بعض وسان داني 3 أيام 4 أيام حضرن العرسو حضرن العرسني حضرن تمجيدايو حضرن تمجيدايني حضرن تقن من ربما النوادي الثقافية أخذوا نظرة طيبة إنن هنيئا لكم صحة لكم المجتمع النومي اللي يجر بهذه الطريقة العرس من بدايته إلى نهايته كله خير في خير يبدأ بكلمة الله يقدى بكلمة الله يبدأ سعزة من القرآن ديوان ربي يقدى سوامن وما بينهما كله فضائل أنشيد ومدح لأخلاق إسلامية وبث للروح الإسلامية وكلمة وموعظة وتوجيه هون الناشين واللي نحلم ديس في كثير من مجتمعاتنا تكترت العرسنا ربما إلا ديسيني لن يخالف الشرع يخالف الإسلام وفي كثير منها الخلط الاختلاط بين الرجال والنساء وفي بعض من هذه الولائم ربما من إلا ربي سبحانه وتعالى وتغس يقن من الحاضرين يحضر في هذا العرس يقيم عوم ديوشلس من إخواننا يخزر لونوني لن يساز ضدف أمس الحفلة يخزر دمعة ضد استطس يسول في نهاية الأمر واش بكافي أنا هامي تغرت يكلك عن العرس الناس خزر جغل مقارنة بيننا وبينكم رقص حالكم هنيئا لكم على هذا الخير يحس إلا أنه يعيش مع إخوانه ومع أمته في ذلك المجتمع في ألم بينما في هذا الوطن الناس يعيشون كلهم في صف واحد هاو الخير أيها الناس أيها المجتمع أيها المسلمون لا بد أن حد يستشعر هذه النعمة مع القاضي حافظ أدي عدد السنمان سل مسؤول بينه وبين الله أدي قيد منس بقدر الإمكان بنظم الأمة ونظم المجتمع خاطر كل حد يتعشى مسلك الوسط الاجتماعي ماذا بك أدي عاد غرس النظرة الاجتماعية ولتعيد غرس النظرة الأحادية فرق بين النظرة الأحادية والنظرة الاجتماعية يقن حد نظرة أحادية قاع المصالح ربما إلا أن تتعلق بينه وبين الناس يخزر تستطس وحدس يقار أنا نشي وليقر هو هي هم هن وليخزر المدن العلاقة تسمع مدن كأنه تحس يمانس إلى وحدس أما سيقر المجتمع دي جيناس تظهر البالس ولكن المسلم إلا أن يمنص ربي سبحانه وتعالى يشمر مسؤولية في المجتمع يخزر بنظرة اجتماعية نظرة جماعية غسل علاقة مع توت سمسلما مع عمي مع خالي مع الجيران مع أقريب مع وبعيد مع تعشيرة مع وني حد يطف دي حد إلا أن بتدك المشينت دقن الجهاز يجر كله بتقارب وتتابع تلك الحلقات البياست تطف دي البياست هذه يقع الخلل البياستي قد هذه يقع تا توقف هذه الآلة هامية خطر العجل تقت نغلب يستقت وتقوم سدورس. هكذا ينبغي على المسلم أدي فهمون الحقيقة وللي أدي السن إلا إن إلا فيه خير يعود إليه وإن إلا لقدر الله من سوء ومن شر يعود إليه ويعود إلى غيره. ولذلك بتيق الحد يربطي منس يقني منس بقدر الاستطاعة بما أقره الشرع ثم أقره العرف. أقره الشرع الإسلام والدين وأقره كذلك العرف إلا أخذ من الشرع ومن الدين بتي ليقنش من أعراف وتقاليد المجتمع لا بد إلا يتوبد من قريب ومن بعيد من أصل شرعي ليش مخالفة تماما. ولو أنني مسلمين في هذه النقطة أو في تلك النقطة نعم قلت واردي قلت القرآن سوى الفين نقطني قد قد نزقان ونشان نلعرس بهذه الكيفية نعم للي دي سجل الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم يسوى قد قد فين نقطني مصح الروح العامة المفهوم العام كلنا إن الموضوع عني إلي تبد من أصل شرعي. ولذلك يقل حد بتا يحافظ على أي نظام تسد الدلس نقل الفرح انه تزدك الدلس لقد الله من طرح العكس في موت في حزن تقيد بنظام الدين وبنظام العرف. هذه السن اللي يعاون إيمانس في دفع عجلة الناس ودفع عجلة المجتمع معلك الخير إن شاء الله يستمر إلى ما بعد هذا الزمان بسنوات وعشرات السنين بل ومئات السنين. الخير اللي نصدد حزديغ يممج بعد خروجك من هذه الحياة بتيجي الفضل يصحاز ينتى الفضل يكتر خيرك شتشي تعاون في ذلك فلك أجر في هذا العمل والعكس صحيح. بتتجي لك قنشي خالف تبيد نظرة الأحادية الآنية الأنانية إلا تشات البالج ها بتسرس نديجي مدا واش عندي فيهم هاياك نشد نجم غاد تجغو جارو واموني هاد نجم غاد صرف العرس وجارو واموني بالتميد نتجن كذا وكذا نشي لي طاقة وقوة هاد تجغو جارو واموني. فأيها الإنسان إذا كنت مؤمنا دينك لاعتقادك لعلاقتك مع ربي سبحانه وتعالى خاطي تبنى يا أخي المسلم القاضية نوركا عدو الزجاد دوزومي أوبرك أبدا بل حتى في جانب تعاملك آدابك الإسلامية في التعامل وهذا هو الأصل. من تقارن كثير من العلماء والصح تظلطك دوزومك غيبة تصح لعلاقتك في التعامل خاطي الدين بنادم غير تظلط دوزومي بالزكاة الحج إذا ما تخزر القشة قال ناس تعاملك لعلاقتك مع يواج مع مسنيواج مع الجيرانج مع الشاري البائع تاجر هنا وهنا في كل أمر من الأمور سأصح الأعمال أني هذه عاد إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى دي بارك دي يين تظلط دي بارك دي يين نظومي أني مع لك دي عاد صحيح بتيق الحدادين الله يبارك أنشي مع ربي لكن غمريقل تظلطك غاية عمرت مجيدات تشبرت تمارت الحفاية تني بصح الأمور أني تعلقك مصالحك الخاصة تغلطت لاش أبدا صديق نظرتك ضيقة في هذا الشأن خاطر ربي سبحانه وتعالى يتمرش الطاعد ربي طاعد الرسول طاعد إنني لان متكلفين معلك أشبين صحيحة من الخطأ. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير أخزر ذلك خير وأحسن تاويلا بتتون نصر بخاطر طاعتنا ربي طاعتنا الرسول غيد ظل الدزومي ربي سبحانه وتعالى عبد يقن الطاعة الأولى لله الطاعة الثانية للرسول الرسول يتبي تصر ربي وبعد ذلك ثالث إنا وأولي الأمر منكم إن ربي سبحانه وتعالى يتوبلا لكل يسند المسؤولية في مجتمعك لكل مجتمع لا بد لهم أولو الأمر سواء مجتمع أن شاء الله خاصة في المجتمع الإسلامي ربي كل يسند المسؤولية لان خصنا نقول غير السن نضمن الأمور المجتمع في هذه القضية في هذه القضية في الصلاة في العرس في المأتم في هذه النقطة في هذه النقطة نضمن على ضوء الشرع ربي سبحانه وتعالى يناش في نهاية الأمر بتت لمتومنا صربي درس صلى الله عليه وسلم ذلك خير أي دوني الخير الخير خاطئ دو قلت واموني جر مع بعض حلقات ثلاثة طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر. يعني إذن سغادي عادي قنحد في هذا المجتمع يجوين إلا أقره الشرع وأقره المسلمون في ذلك خير خاطر قاع مدا تخصن غلغسن ديق العرف ديق تعارف عليه الناس في كل مجتمع بعض الأمور كلهم قطعا سبري ديق للشق نحد في موضوع الزواج يتفق سجن وبريد خلفه بريده قاع مد قاع ما يلبدي وديك الوقت نوضف لي مع الكادي يزوج الشاب مع الكادي يزوج ادي جور سو بريد يجور نديس مدنس بتالا تايزوت كذلك ادي التيجور انت هاد الولد نسي جور معاز سو بريد يجور نسيس مدنس اخاطر بتا يخصص القنشرة انت بورخص في هذا الزواج بحال اشتلقس ولي ممكن قاع مدن هذه جر من طريق واحد تتفق التعددون النغجار يتفق الجميع في هذا ولذلك قاعدنا تسون في هذه القضايا لجلسك التفاوت بين الصغير والكبير والذكر والأنثى والغني والفقير والحقير والرفيع قاعدنا كيف إنك في قضية ترتبط فيها مع الجميع الشق الفرق أخاتي الأمور أنت درتج الشق الحد من أولي الأمن ربي سبحانه وتعالى يتفتدج بتتجد أما سنت الدارتج غروم مدان تلف الشرع جرج ربي الشق الحد يقارش يحاسبك بتلا أما سنت الدارتج مصح بتيقن شيء تخطى الأمر وغرش العلاقة مع يقن حد في أمر من أمور المجتمع لا بد عليك أن تتقيد أتقيد وترنيد لتسموك وزد بتتسموك وزدك ترخيرك بتتسموك وزدك نشرة تعارف عليه المسلمون تنيدودون شي ضعف غنغم عليك هذه عاده القيد والمثال يحضر ان شاء الله هذا اسمك لك في ذلك النية عشر بت تقيم بالمستويين ان شاء الله الرزنت لي معي مسلما بت ترني الدارني المشكلت بت ترني الدارني لماذا مباهات مفاخرة خويا لا واش قال لك هذا الجغل العرس نغسس جغيل لي نغجر العرس يمميك مع كدي بين مس المجتمع في سيدنا فلان اللي تجى العرس بهذه الطريقة كيف ما انت غتمني ربي سبحانه وتعالى يسوي لك هذا الوضع يهب لك النعمة ونعمة الاستقرار شتي تجي لك المخالفة ربما شرعية ومخالفة اجتماعية مع كتسبين دي ما انت شمس مدن تجي لك العمل بتتراجد سيس تراجد السيس الرضان ربي سبحانه وتعالى الهناء والاستقرار لبنتك وولدك وابن مجتمعك انك تجد العمل اللي نديس الخيالة والمباهات هذه مشكلة العمل كله محبوط قاعوا كان دي عد صدقت تجدد ديك صدقت فعلا ولكن ديس نقرا يعني شعرت دقيقة من الرياء مع لك مدنا الدول الخبر أنني جعلت الفرح الفلاني بطريقة لم يسبق لها مثيل هذا مشكل هذه عدل العمل كله محبوط ربي سبحانه وتعالى وش يقبل صدقتني وكانت تعاد مضاعفة على 3 مرات على 10 مرات وين يتجن يمسل من هتجل العز بهذه الطريقة هذا مشكل إذن ماذا بك يبتغي بذلك رضا الله سأتعد تجيلك العرس من شد يقع من حين لآخر بعض مدا سامحهم الله يتبينز كأنه إلى في وسط اجتماعي ما تشين النا أديرني دي سقنشرة لا حرام عليك بات تترني دي قنشرة في إطار أين إلا انخطت انتي مسلما ولكن ديما الموضوع عني بات يمسلما لأن بات يمسلما العقل من الأمة قرني جانب من جوانب هذه العادات والتقاليد إنان العرس ماذا بك للذكر أو الأنثى خاطب الباد بك بل الواجب هذه عديس الوجب تيقت لا زيادة ولا نقصان الوجبة تقت شتي ترني ديس بسي النوعنا الوجبة تني هذا مسموح بتمد انتجا 50 غرام قاع الكتر تنغامش تربي سبحانه وتعالى يبقى غفستر ترني ديسي 100 غرام تجد يعني تحميس نغسهمت بسي التوحديد يرضى ان شاء الله بعض الضعفاء الفقراء الى نجش ندين وليش قريق الحد قاعز مدخولات تحميس ليسهم الوجبة ويسهم ازمة تنقص الميزان تعاد 50 غرام مصح ديما تلفي وجبة واحدة بتمد نجين شرطة تفرى يمون يعني رني ديس بسين الزيتون بسين كذا ترني ديس قنشة جد بسين طوماتي ديس بزايد نغام ديما تلدورة في الوجبة تقد بس معك الترني يا أخي تجي سنت الوجبات تجي لا مزوار تفايد سنت كذا والمني وصلت تحضر تشرى بعد شرى في عرسي لك قاع مدن قطع نسوبريدو انشتي اوني ان ذكرا انثى ان العرس وان وضع فترني ديسك شاد مشكلة تترزم ديك التور لا قدر الله للتبذير وللإسراف للمستقبل بعد 10 سنوات هذا عاد بالنسبة للدار هفلان يجو كذا نشجر كذا وكذا ديك النظرات خاطئة في هذا الموضوع باتت للتنويد ربي سبحانه وتعالى يبقى غفستر وشاش نصيبا من المال حاول ديك تنيت ان كان غترني الوجبة فايد سنة العرس سواء اني الذكر نغلي الانثى ترني ديك الوجبة بداية المبلغ اني تلدناوي قاصد ماذا بيا الصداقة يلعرسني ليك اتجا بداية الصداقة اني من زوج نغداتا نغربعة اقلغ الفوس يتقلد غلز المض وطل وداي وغلادان الوجنة وغلاد اترقد ديسك نحد غرس تهجالت تهجالت غرس تايزوت 3 سنوات وسنوات لش غز ديغ ما تشغل تبني الليس لانو سينا زمد الخطه بالضبط بنتا ورد حمالك واش راني الغالب صحه القصص نتيني خاطي وهو خاطي خاطر يعني ولد غيس وانما الغالب ما عندي منين مع كاتبني قطاي زوت وزجغيني تجاني مسلم خاطر اللي ممكن تقطع الورجازس تقطع عامني التصرع تقطع تخفيف غيس تكون بوش سنغا ما لابد الامور نتبيوت توشيت الصلاق تينتوني اليس هذا خير اترني داين الصلاق تني توشيت تهجلتني معك تسبني الليس اتتسزوج وني ديك الخير ترزم تيمانج عندوني الله ربي سبحانه وتعالى يبارك ان غير حد الا انت قص ضعيف الحال ولي نجم هادي زوج هادي قدم والو وين صدقني نزوج ملايين ثلاثه ماشي الا نقرمتي مسلما شتي تقدمتي وني اليس هذا خير وافضل هادي عد يمسلمن بعض المدن يتباهون يتفاخرون في الاعراس الليله الاولى الليله الثانيه زيد هذيك زيد هذيك زيد هذيك تبذير واسف هادي عاد ربما تحني ما نسن معاشني ماني غادي قطع اين المعاشني داين مشتهياتني يقدا العرس ماني غادي قطع ربما ولوفي ولا ماني غاتجن الا كن حد الجيران زدا يحتاج كن حد الجيران زدا يحتاج لاش ماني غاتاتج يعاد نضيع نتبذر في المجتمع النظر اللمة معروفة من القديم انها تحافظ على النعمة تحافظ في الخير تحافظ في النعمة لاش غنغضي عن النعمة نجر الامور النغ كما اقره الشرع يعني الا هادي ماشي القار هادي لبس يسجل حد المطلب نشاس الوسواس في الغذاء او في العشاء فقط اين غادي قيمن هادي توجه في الجدار هادي توشي كنوض عيف توشي الجيران نخشي نتبور خص القايلة نغض الجار بعد الوجبة هكذا الناس ينظرون الى هذه القضيه بمنظور اسلامي شن قارغين شن تحافظ في النعمه يخقل فلان بعض المجتمعات تفكر بعض المدن عقالات تحافظ في النعمتين شنين الغجار يتونى في الاردن في سوريا يقتل جماعه من الخيرين من الاثرياء الخيرين كون يقتل جمعيه سمانز جمعيه البر والاحسان بتتجاون جمعيته يقل لهم ركانتين نخسن ثلاثة كون ان يقل هيكل من طاقم يعني مدن كون ان يقل 4 الفرقونة 3 الفرقونة دلمواعين الدورا كل يوم على الفنادق وعلى المطاعم في اخر النهار وفي الغداء دورا في الفنادق دورا في الريستورون جرونا يعني تقيمن المعاش مع كل يقضى حاشاكم الزبل انه يقضى في سلة المهملات الى غصن احياء فقيرة هنا وهناك صواد نطاسن امسن يعني نطاج جنين اكسبا اغشتي اغشتي اغشتي محافظة على الخير والنعمة خزن مدن العقالة بالتار ربي سبحانه وتعالى يقل حد غرس يقل الخير نزايد ماني غادي فكر ماني غادي تج خاتي بالتار غرش بسي الخير الزايد براسو اتجغ ماني غادي ولا مع كدينين فلان مع كدينين فلان مع كدينين فلان دادين فلان يجو العرس بهذا المستوى هذا ظلم هذا تعدي لا ينبغي ربي سبحانه وتعالى يحاسبك على انك ضيعت هذه النعمة على انه ماذا بك الخيرج ما تشينا العرسي تجيد اخزن الغاية تبتة الهدف تبتة الغاية تيني اتجغ العمل مرضاء ارضاء لله اتجغ العرس يلي كن غيمميك في سبيل التحصين في سبيل الهناء خاطر صادق ذا العرسج بعد 2 شهر 3 شهور بعد عام ما تشين ان عمري العقالة دميد واسي دازمني واسي يقمن وشق يا فلان بتا تجد العرس بتا تمودد كذا تسول اول ما يسألون عن الحال الازواج كيف هم هنان النخاطي استقر الحال تنسن النخاطي بات هنان الحمد لله ونتفكر لا نشو 50 غرام ويسوم لا 100 غرام لا وجه لا ودون بصح كون هذه عاد العكس تجي العرس تبندر تسباهد سمات ميدن تشيع كاع تمدين تفاض الجران تجي العرس بالطريقه الفلانيه بعد شهور ها باين لا فلان فلانه هاك منغن ياك المشاكل جالسن تضبط تتفماس والنساء تمشي تسامن غير يفرق عيال بندير مطلقنيا هل تزيد تندي ولا باس تجي العرس بالطريقه الفلانيه هاد مشكلة يعني بتيقن حد عاقل يخزر بالنظرة الإسلامية غلسات إذن أيها المسلمون بقدر ما نحاول نتقيد بما حدده الله وبما حدده الشرع وبما قننه العقلاء نحافظ على هذا الطريق معركة عاد ديما تنجم إن شاء الله الشباب عاد ديما في طريق الزواج والتحصين إن شاء الله المشكل في المجتمع المزابي تروان غلين زوجين مهما كان كاع الله يبارك العرس يقضى عن العرس يقضى عن في عطة الربيع 80 70 90 شاب خاطر المجتمع عدد غاسل سير الموضوع عاد درقان العقبة ست نسن تبد هامي خاطر المشاكل وال يعني المغالاة يعني التباهي قد ما عندك قد ما تسوى غرسنا والمجتمع وعاد ونجما اذا نحافظ على هذه النقطة ونقطة اخرى نريد ان ننوه بها خيرا ونذكرها بالخير عند الظاهر تدلفن المجتمع الحمد لله بتعاون بعض الناس مع بعضهم بعض وجراو لبعض العرس في نطاق العائلة في نطاق الأقارب في نطاق العشيرة سن ثلاثة مع يواس مع عميس عميس لن بعض النواة من هذا العمل الاجتماعي يدل بنظرة حسنة نظرة طيبة سمدني لن خسند جن العرس سن ما في سبيل التحسين أتقلل المجهود المصاريف في الوقات في مسلم فيما ننسن أجرون بعضهم بعض في عائلة واحدة وني في عرس واحد وني دق الفضل وني دق الخير لابد ديس يعني تهيئة الأجواء يدل في الصبر يدل في الإحسان يدل في التسامح الشيطان يتبعد سني سغادي يجرون هي حمولك أدس حمولك نشي نغشتي نجرون مع بعض تدار تقت بدت تدار تتوسع أهلا وسهلا نجدسا بدت توسع تدار توسعت حموك يا غيري أن نصبر يا بعضنا بعض لمدة يوم أو يومين نقلص قدر الإمكان نيل هرجني سواء على نطاق العائلة في نطاق ماشينا العشيرة سن ثلاثة كأخذ الله يبارك العرس كيف تتكاثر سنة بعد سنة عطلتهم ربيع ما تشينا ثلاثة قد عدي 80 90 بتا ربما بعد سقوس بعد 4 سنين التالي زنج 100 في عطلة الربيع بعد 10 سنوات التالي 120 في عطلة الربيع هذه عاد العرس تجد كامل كمل ربما يقل وقت دقاس النغل قيلت ولا تنتهي هذه الأفراح وهذه الأعراس أليس من الأفضل نتنازل أنج يعني خلق التنازل أن سوطس بعضنا بعض نتنازل في بعض الحقوق النغل أن صبر بعضنا بعض يقتل عيط الله يبارك ولو نتسامحين متصافين سنوات نطار ونعميس مسامحني بعضهم بعض صبرني بعضهم بعض ولو بسي الهرج يكتر انغ الهرج مبورس كتر ان يغلب ما سنعيطني منش القضية يومين بعد ذلك ارض الله واسعة كل حد يزوى في مانس يزوى العرس الله يجعلكم تربحوا ان شاء الله الله يجعلكم يعطيكم ربي لهنا كل اغاني فاموني نغفادي ادي عديمة في هذه القضية ومغلدس العرس ربما لعشيرة واحدة في ليلة واحدة أحملك قدم أحملك وخر لا أحملك في ليلة واحدة أنجر العرس يكت العرس مع بعض في ليلة واحدة أن نفكر أن نخذ القضية يعني نو الصدق تدولي متمنش غد تجو لا أحملك سامو السيول يا لطيف سامو السيول يا أحملك نمفهم يا أحملك أسو لا قدم لا وخر عاد منقان عرسيني في عشيرة واحدة عاد مدن مشطنين واهل العقول ديد باب نتعشير دين لدارتني نتعشير وسين غزوان غلينين ونغزوان غلينين ان غادي يقع العرس في عائله واحده لاخوين سنوات بينهما ايام 4 ايام 5 ايام الشيطان يحضر دام ميسنس حمالك العرسك وحدي وكل عرسك وحدس بينهما 4 ايام كاع مهما كانت الاعذار يعني ون اللي نفحط ضوضاضا الا نجم ان يسود فينا خلق التسامح خلق الصبر خلق العفو لبعضنا البعض بتا العرس نقول تبين معك كان عاد متسامحين ها بلا مزيتك غير عيد مبروك وبركه بلا مزيتك غير السلام عليكم يا يدي وبرك هاتوا لي شاش المزيد المزيد تبين غادي عاد تحكي غمعاش في التعامل اليومي في هذه القضيه وامثالها نسترسي ماني بعضنا بعض نصبري بعضنا بعض نجي ان شاء الله لهرج ديقن في عائلة واحدة لكان في وسط عائلة واحدة إذ ما نغدقت تروانا نطد سفقن ونتنجم أن تسامح القاضيتو أنسي الموضوع قبل شهور قبل سنوات نشي لك خصنا لا غير يمي وكخسر يزوج نشي لك خصنا لا غش يمي شخسر يزوج ولمكن أن تجيك الجلسة خاصة فيما بين نهاية الجو أنا حضر إيمان النغ حما كيخسر جل العس عام 2012 يشتي أظن ولد مميش الله يبارك إلا يطبط بتاورت وزواج تخطب داس تقاول داس إلا دي جل العس 2012 كذا أن قدما وخرا جامون إلى التسامح هذه قوة العرس العسقن في يوم واحد تنزل الرحمة تنزل البركة في وسط العرس إن غادي عدي ما نشي شتي لا نشي لا شتي مشكلة إذن أو خسرت إلا أن تلفت ساعة ساعة في المجتمع من بعض العائلات وفي بعض العشائر ينبغي أن تثمن وتذكر بالخير أي نوع إلا كل عاقل أدي من ندي عظموني أدي عادي قل حد يخزب بمنظور التعقل والرزانة في هذا الموضوع وتعيدي المواضيع في الأعراس في المجتمع تتعلق بالجانب المادي نسول بلغة البطون أيها المسلمون ضحر من غادي من سفاسف الأخلاق الإسلامية أبدا نسول في موضوع الأعراس بلغة البطون أنسول ماذا بك بلغة العقول العقل أنت تحكم خاطي لغة البطن بالتقدم ما أنت غادي تجي كذا يبسون وتجي يغلب النغودون كذا العرس هذا زوال زوال ولكن أني لنجي جرو أغاني أحسن سغان عاد نسول بلغة العقل نتتس كل السفاسف والأخلاقيات والصبيانيات داني نوعى بعضنا بعض نوعى تزنان نوعى بعضنا بعض اللي عاد غنى المستوى من ثقافة والوعي أو الوعي يلزم سخدام يلزم سكون يلزم المجتمع مدنا ربنا مس بهذا الحمد لله يشكر ربي سبحانه وتعالى هذا التلاحم بين العشائر تلاحم بين العائلات هذا فضل من الله ما تشنا وللي قرون شان وللي في كثير من المجتمعات تاقنسن العرس السنادي يوقع كل حد يشمر له بال وحدس كاع لا وسيله يتعاشى مشان ضدين في المدن والعواصم هذه خصها يزوا يحضر مسنق الكراج مسنق الصالات والله ما يرقب اسلو وتيسي ولا ما تيجو يلا يلا تغنجيت بعد تغنجيت يمي بعد اللي معير قال ديما نسنا غلاد وهو شي المجتمع الله يبارك كله يعني ملفوف في قطن هاي نوسلين يا دي بدم سميتني ريحه ساتي عزابني ريح داني يعني وكلها كله مكرم معظم بقدر مجتمعه حاول يبسن لين وسن تبطل له أصول إلى دقن سيسن وتنا ألا زران وتنا لمن ينبغي علينا أن نسعى لإبقائه والمحافظة عليه هذه بعض خواطر في هذه المناسبة من الأعراس التي مضت أن طلب ربي سبحانه وتعالى يزكيها بالخير ويثمرها بالبركات والخيرات والسعادة لكل الأزواج وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من عند ربه اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى عافنا من البلاء في الآخرة والأولى ولا تخلل بنا عن طريق الهدى إنك سميع الدعاء يا أرحم الراحمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.